كدخان مشعلة يسب ضرامها مشمولة غلست بنابت عرفز كدخان نار ساطع أسنامها فمضى وقدمها وكانت عادة منه إذا هي عردت إقدامها فتوسط عرض السري وصدعا مسجورة متجاورا قلامها محفوفة وسط اليراعي ظلها منه مصرع غابة وقيامها أفتلك أم وحشية مسبوعة خذلت وهادية الصوار قوامها خنساء ضيعت الفرير فلم يرم عرض الشقائق طوفها وبغامها لمعفر قهد تنازعت الوهو عبس كواسب لا يمن طعامها صادفن منها غرة فأصبنها إن المنايا لا تطيش سهامها باتت وأسبل واكف من ديمة يروي الخمائل دائما تسجامها يعلو طريقة متنها متواترا في ليلة كثر النجوم غمامها تجتاف أصلا قالصا متنبذا بعجوب أنقاء يميل هيامها وتضيء في وجه الظلام منيرة كجمانة البحر سل نظامها حتى إذا انحسر الظلام وأسفرت بكرت تزل عن الثرى أذلامها علهت تبلد في نهاء صعائد سبعا تؤاما كاملا أيامها حتى إذا ذهلت وأسحق حالق لم يبله إرضاعها وفطامها وتوجست رز الأنيس فراعها عن ظهر غيب والأنيس تقامها فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها حتى إذا يئس الرماة وأرسلوا وضفا دوازن طافلا أعصامها فلحقن واعتكرت لها مدرية كالسمهرية حدها وتمامها لتدودهن وأيقنت إن لم تدد أن قد أحم من الحتوف حمامها فتقصدت منها كساب فضرجت بدم وغودر في المكر سخامها فبتلك إذ رقص اللوامع بالضحى واجتاب أردية السراب إكامها أقضي اللبانة لا أفرق ريبة أو أن يلوم بحاجة لوامها أولم تكن تدري نوار بأنني والصال عقد حبائل جذامها تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يعتلق بعض النفوس حمامها بل أنت لا تدرين كم من ليلة طلق لذيذ لهوها وندامها قد بت سامرها وغاية تاجر وافيت إذ رفعت وعز مدامها أغلي السباء بكل أدكن عافق أو جونة قدحت وفض ختامها وصبوح صافية وجذب كرينة بموتر تأساله إبهامها بادرت حاجة هالدجاج بسحرة لأعل منها حين هب نيامها وغدات ريح قد وزعت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامها ولقد حميت الحي تحمل شكتي فرط وشاحي إذ غدوت لجامها فعلوت مرتقبا على ذي هبوة حرج إلى أعلامهن قتامها حتى إذا ألقت يدا في كافر وأجن عورات الثغور ظلامها أثهلت وانتصبت كجذع منيفة جرداء يحفر دونها جرامها رفعتها طرد النعام وشله حتى إذا تخنت وخف عظامها قلقت رحالتها وأسبل نحرها وابتل من زبد الحميم حزامها ترقى وتطعن في العنان وتنتحي ورد الحمامة إذ أجد حمامها وكثيرة غرباؤها مجهولة ترجى نوافلها ويخشى ذامها غلب تشذر بالدحول كأنها جن البدير واسيا أقدامها أنكرت باطلها وبؤت بحقها عندي ولم يفخر علي كرامها وجزور أيسار دعوت لحتفها بمغالق متشابه أجسامها أدعو بهن لعاقر أو مطفل بذلت لجيران الجميع لحامها فالضيف والجار الجنيب كأنما هبطا تبالة مخصبا أهضامها تأوي إلى الأطناب كل رذية مثل البلية طالط أهدامها ويكللون إذا الرياح تناوحت خلجا تمد شوارعا أيتامها إنا إذا التقت المجامع لم يزل منا لزاز عظيمة جسامها يعطي العشيرة حقها وحقيقها ومغدمر لحقوقها هضامها فضلا وذو كرم يعين على الندى سمح كثوبر غائب غنامها من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها لا يطبعون ولا يبور فعالهم إذ لا يميل مع الهوى أحلامها فاقنع بما قسم المليك فإنما قسم الخلائق بيننا علامها وإذا الأمانة قسمت في معشر أوفى بأوفر حظنا قسامها فبنى لنا بيتا رفيعا سمكه فسما إليه كهلها وغلامها وهم السعاة إذا العشيرة أفضعت وهم فوارثها وهم حكامها وهم ربيع للمجاور فيهم والمرملات إذا تطاول عامها وهم العشيرة أن يبطئ حاسد أو أن يميل مع العدو لآمها.